والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما نقول ونسمع، ونجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، وأن يوفقنا في هذا الشهر الكريم للصيام والقيام وصالح الأعمال. بداية أشكر وزارة الشؤون الإسلامية على حرصها الدائم على تفعيل الدروس العلمية واللقاءات التوجيهية، فجزاهم الله خيرا. كما أشكر جامع الراجحي على هذه المبادرة في الحرص على تفهم كلام الله سبحانه وتعالى. إخواني الكرام، هذا القرآن الذي بين يدينا هو كلام ربنا سبحانه وتعالى، وجدير بالمؤمن أن يحرص على فهمه وتدبره وتعقل ما فيه من معاني. ومن المعيب بالإنسان أن تمر عليه الآية والاثنين والثلاث والسنة والسنتين والثلاث وهو لم يتأمل في كلام ربه سبحانه وتعالى. فهذا القرآن هو موجه لنا، فالواجب على كل مسلم منا أن يتأمل كلام ربه سبحانه وتعالى وأن يعرف ما فيه من معاني. وكان الصحابة الكرام رضي الله عنهم كما نقل في الأثر أنهم كانوا يتعلمون القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتجاوزون 10 آيات يحفظونها عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعرفون ما فيها من المعاني، فيعرفون فيها العلم ثم يقومون بماذا؟ بالعمل بما فيها، فيتعلمون العلم والعمل معا. والقرآن أنزله الله سبحانه وتعالى على عباده ليتدبروا معانيه. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك. لماذا أنزل؟ ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إذن هذا القرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى أنزل منه سبحانه وتعالى كتاب مبارك، ففيه البركة، فيه الخير الكثير والنفع الكثير، النفع الذي لا تنقضي عجائبه. فأي خير تريده فالزم كتاب ربك سبحانه وتعالى وستجد خير الدنيا والآخرة. الزمه قراءة وفهما وعملا وستجد أثر ذلك على نفسك. ثم بين الله سبحانه وتعالى أن الحكمة من هذه الإنزال هي تدبر هذا الكتاب وتذكر ما فيه من الآيات وتذكر ما فيه من الأحكام. والتدبر معناه هو معرفة المعنى العميق للآية، أن تعرف المعنى العميق للآية. وهذا الفهم العميق للآية لا يأتي إلا بعد أن يعرف الإنسان المعنى العام للآيات وتتكشف له معاني الآيات، وهذا معنى التفسير. فالتفسير من معانيه الكشف والبيان. فحتى تستطيع أن تتدبر كلام الله سبحانه وتعالى التدبر الصحيح وتفهمه فهما عميقا، لابد أن تعرف معانيه العامة ومعانيه الإجمالية، وتعرف الكلمات الغريبة عليك فتعرف معانيها. فمن هنا يكون أول باب لتحقيق هذا الأمر الذي أراده الله سبحانه وتعالى من إنزال هذا الكتاب، وهو تدبر ما فيه والعمل بما فيه، أولا أن نعرف تفسير هذه الآيات ونعرف المعاني الإجمالية لهذه الآيات. والقرآن فيه من المعاني والأسرار والحكم الكثيرة، لذلك عندما يتحدى الله سبحانه وتعالى بلغاء العرب بأن يأتوا بآية، هل يعجز العرب وبلغاء العرب أن يصفوا آية صفا وينظموها نظما مرتبا؟ هل يعجزهم ذلك؟ طب لماذا لم نجد أن العرب فعلوا ذلك مع أنه يسير لهم فهم بلغاء؟ سبب ذلك أن القرآن فيه أعمق مما هو نظم ظاهر. نحن نرى الآيات الظاهرة لكن لا ننظر إلى الدلالات العميقة في القرآن، ولا ننظر إلى ما في القرآن من إحكام وانسجام وجزالة في العبارة. فالعرب لقوة علمهم باللغة عرفوا أنهم لن يستطيعوا أن يأتوا بآية فعلا، لذلك لم يؤثر عنهم أن هناك كانت محاولات لتقليد القرآن أو إحضار آيات أو قصائد تشابه القرآن، لأنهم يعرفون قوة جزالة هذا القرآن وأنهم لن يستطيعوا أن يأتوا بجزء يسير منه، لذلك تحداهم الله عز وجل هذا التحدي. إذن إخواني الكرام، الحكمة من إنزال القرآن هي تدبر القرآن وتذكر ما فيه من علم وعمل، وهذا التدبر وهذا التذكر لحصوله على الوجه المطلوب لا بد من معرفة معاني القرآن وتصور المعاني الإجمالية ومعرفة الناسخ والمنسوخ ومعرفة أسباب النزول وغير ذلك مما يتعلق بالتفسير. والتفسير كما ذكر ابن عباس رضي الله عنه أنه على أربعة أوجه، منه وجه تعرفه العرب من كلامهم. كيف تعرف العرب من كلامها؟ مثل مثلا سورة الكهف، الكهف أي عربي يعرف ما معنى الكهف، مثل النخلة أي عربي يعرف ما معنى النخلة، فلا يحتاج إلى ماذا؟ إلى تفسير وبيان. وتفسير قال لا يعذر أحد بجهله، كتفسير مثلا أقيم الصلاة وأن الصلاة واجب على المؤمنين، فهذه وغيرها من الآيات التي فيها المتعلقة بمثلا إشراط الساعة والبعث والنشور وغيرها من الآيات التي تتحدث عن هذا الأمر، هذه من الأمور التي لا يعذر إنسان بجهلها. كذلك قال تفسير يعلمه العلماء، وهناك تفسير قال يعلمه العلماء وهو معرفة الناسخ والمنسوخ ومعرفة المطلق والمقيد ومعرفة العام والخاص وغيرها من الأمور المتعلقة بهذا النوع من التفسير الذي لا يعرفه إلا العلماء الذين يتعمقون في فهم الآيات وتدبرها. وقال تفسير لا يعلمه إلا الله تعالى، وهذا كمعرفة حقائق الأمور الغيبية، فنحن نؤمن بوجود الجنة والنار لكن لا نعرف حقائق الجنة والنار على وجه التحقيق، كذلك الإيمان بأسماء الله عز وجل وصفاته لكن على وجه الكيفية لا نعرف كيفية صفات الله سبحانه وتعالى، ولكن نؤمن بأن هذه الأسماء لله سبحانه وتعالى السمع والبصر، وأن لها أو أنها تدل على صفات تليق بجلاله سبحانه وتعالى. ومن هنا جاء إخوان الكرام اهتمام العلماء بتفسير كلام الله سبحانه وتعالى قديما وحديثا، كما ذكرنا الصحابة الكرام كانوا يأخذون التفسير من النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتجاوزون العشر آيات حتى يفهمون ما فيها ويعملون بها، وهذا من تعظيمهم لله سبحانه وتعالى، فلما عظم الله عز وجل في قلوبهم عظم كلامه واهتموا بكلامه أشد الاهتمام. فلذلك يا إخوان الاهتمام بكلام الله دليل على تعظيم الله سبحانه وتعالى. فقلنا أن العلماء اهتموا قديما وحديثا بالتفسير، وكتب التفسير كثيرة، منها الكتب المطولة ومنها المختصرة، ومن أشهر الكتب المطولة التي سارت على نهج السلف وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم تفسير إمام المفسرين الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله، وكذلك تفسير الإمام البغوي، وكذلك تفسير ابن كثير رحمهم الله جميعا. ومن التفاسير المختصرة مثل تفسير السعدي تفسير مختصر ومعاصر، وكذلك التفسير الذي بين يدينا وهو التفسير الميسر. وهذا التفسير الميسر امتاز بمزايا كثيرة، منها أنه اختصر معنى الآية الإجمالي على قول واحد حتى يسهل للإنسان الرجوع إلى ماذا؟ إلى معنى الآية سريعا. كذلك مما يميز هذا التفسير أنه على منهج أهل السنة والجماعة، ومما يميز هذا التفسير أن الذي قام بتأليفه مجموعة من العلماء المختصين والمتخصصين في التفسير وعلومه، وأشرفت على طباع هذه النسخة مطبعة الملك فهد رحمه الله للمصحف الشريف، وروجعت هذه الطبعة في وزارة الشؤون الإسلامية، فقد شكلت لها لجنتان لمراجعة ما في هذا التفسير حتى يكون تفسيرا محررا محققا بإذن الله تعالى، وهذا الذي يظهر منه والحمد لله. ونبدأ إن شاء الله تعالى في هذا التفسير في هذا الموسم المبارك بثلاثة الأجزاء الأخيرة من القرآن، من سورة المجادلة بإذن الله تعالى إلى سورة الناس. وجعلنا هذا الموسم لهذه السور الثلاث لأنها أكثر السور التي يمر عليها الناس فالحاجة إلى معرفة معانيها قد يكون أكثر من غيرها والله أعلم. ونبدأ بإذن الله تعالى بسورة المجادلة. وهذه السورة سميت بالمجادلة لأن بداية السورة تحدث فيها الله سبحانه وتعالى عن حديث امرأة مع النبي صلى الله عليه وسلم تحاوره، فلذلك سميت بالمجادلة. وقيل أنها سميت المجادلة على من؟ على المرأة التي كانت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم، فهي وردت باسم المجادلة واسم ماذا؟ المجادلة. وكذلك وردت السورة باسم قد سمع، لأن أول آية فيها قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. فهذه التسميات الثلاثة المشهورة لهذه السورة. وهناك تسمية الرابعة وهي سورة الظهار، لأن السورة في بدايتها تحدثت عن الظهار وأحكام الظهار. والظهار هو أن يقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي، أي أنت محرمة علي كما تحرم علي أمي وأختي. فهذا الظهار كان في الجاهلية من أنواع الطلاق عندهم، وكان فيه ضرر بالمرأة لأن المرأة لا تنفك من عصمة الرجل ولا يقربها الرجل، فكان فيه مشقة على المرأة وتعنة على المرأة. فجاء الإسلام بإبطال هذا وأوضح أحكامه. وهذه السورة سورة مدنية بإجماع أكثر أهل التفسير، منهم ابن عطية والقرطبي وغيرهم من أهل العلم رحمهم الله. بدأها الله سبحانه وتعالى بقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وقد سمع الله قول التي تجادلك، وهي خولة بنت ثعلبة زوجة أوس بن الصامت، حصلت بينهم مشاقة فقال لها أنت علي كظهر أمي وتركها، ثم ذهب إلى أهله وعاد بعد ذلك إليها يريد أن يراجعها، يريد أن يرجع إليها، فقالت لا حتى اشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تريد أن تنقل الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وترى ما هو الحكم، هل هو حكم الجاهلية أو غيره. فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتشتكي إلى الله، أي تبث همها وشكواها إلى الله عز وجل، وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عليها ما وقع بها من هم. فكانت تقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لنا عيال إن جمعتهم إلي جاعوا، وإن ضممتهم إليه ضاعوا. فكانت تشتكي هذا الهم الذي أصابها. وتقول عائشة رضي الله عنها سبحان من وسع سمعه الأصوات. المرأة هذه كانت تتحدث في بيت عائشة في حجرة عائشة، وتقول عائشة أنها كانت تسمع بعض حديثها وبعضه لا تسمعه، ولكن الله سبحانه وتعالى قد سمع قولها، قد سمع الله. وهنا قد إذا جاءت بعد الفعل الماضي فهي دالة على تحقق الأمر، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وهذا فيه إثبات لصفة السمع والبصر لله سبحانه وتعالى، وأن سمعه وسع كل شيء وبصره وسع كل شيء سبحانه وتعالى، فلا يخفى عليه خافية. فإذا علمت ذلك يا عبد الله أن الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، يقودك هذا الأمر إلى تعظيم الله سبحانه وتعالى وتعظيم أمره وتعظيم نهيه، فلا تفعل إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى، وتعرف أن الله عز وجل مطلع عليك ورقيب عليك. وفي هذه الآية كذلك إثبات لأن القرآن منزل من عند الله سبحانه وتعالى، وأنه من كلامه سبحانه وتعالى، وأن نزول هذه الآية كانت متى؟ بعد حصول هذه القصة. فقلنا قد إذا جاءت بعد الفعل الماضي تدل على ماذا؟ على التحقق. هنا بعد أن سمع الله عز وجل هذه المجادلة بين هذه المرأة وبين النبي صلى الله عليه وسلم، تكلم الله عز وجل بهذا القرآن وأنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه إثبات لصفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وأن هذه الصفة صفة فعلية، صفة الكلام صفة فعلية لله سبحانه وتعالى باعتبار أجزائها وأفرادها، وباعتبار الصفة نفسها صفة الكلام فهي صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. طيب، ثم قال الله عز وجل: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. قال: الذين يظاهرون منكم من نسائهم. الآن منكم جمع ولا مفرد؟ جمع، صحيح؟ طيب، الآية جاءت في امرأة وزوجها ولا جاءت في جمع؟ جاءت في امرأة وزوجها، فالذي ظاهر هو رجل واحد، صحيح، وليس مجموعة رجال. ثم قال الله عز وجل: الذين يظاهرون منكم، وهذا فيه دلالة على ماذا؟ على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فقد تكون الآية نزلت لسبب معين لكن حكمها حكم ماذا؟ حكم عام، إلا أن يأتي ما يخصصها. فهذه قاعدة مهمة في التفسير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، أي ليسوا على الحقيقة هم إيش؟ هم أمهاتهم، هم زوجاتهم، هم ليسوا على الحقيقة أمهاتهم. إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. منكرا أي قول غير صحيح، وقول منكر وفاحش. فلذلك قال أهل العلم أن الظهار من كبائر الذنوب، فهو قول منكر، وكذلك إيش؟ وزور وكذب. فهذه المرأة التي ظهرتها وقلت أنها عليك كظهر أمك وأنها تحرم عليك كما تحرم عليك أمك وأختك، هي ليست إيش؟ هي ليست كذلك، بل هي زوجتك، فهو قول كذب وبهتان. وهذا الكذب والبهتان يقابل بماذا؟ يقابل بعفو الله ومغفرته إن تاب العبد منه، وهذا من سعة رحمة الله سبحانه وتعالى. فبعد أن بين الله عز وجل أنه منكر وأنه زور، بين ماذا؟ أنه عفو وغفور سبحانه وتعالى. فمهما كثرت ذنوب العبد لا ييأس من رحمة الله سبحانه وتعالى، بل يرجع إلى ربه سبحانه وتعالى ويتوب وينوب إلى الله عز وجل، فسيجد الله عز وجل غفورا وعفوا سبحانه وتعالى. ثم قال: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا. رجل الآن ظاهر امرأته ثم يريد أن يعود لجماع زوجته وجعلها في عصمته، ماذا يفعل؟ أولا قال الله عز وجل: فتحرير رقبة. الآن هو تاب والله عز وجل غفور رحيم، ثم أراد أن يعيد زوجته، فإذا لابد من ماذا؟ لابد من الكفارة. فالكفارة هنا أولا تحرير رقبة من قبل أن يتماسى، من قبل أن يحصل الجماع، من قبل أن يحصل الجماع. طيب، لماذا قبل أن يحصل الجماع؟ لماذا ليس من بعده؟ طبعا من قبل أن يحصل الجماع أو غيره من الكفارات المذكورة في الآيات. قالوا: لأن فيه حظ للزوج على ماذا؟ على المسارعة بتنفيذ هذه الفدية حتى لا يتكاسل ويتهاون فيها، فهذا فيه حظ له على المسارعة إلى فعل هذه الفدية. فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى ذلكم توعظون به. هذه الأحكام التي يحكمها الله عز وجل هي من المواعظ التي يتعظ بها الإنسان، فالمواعظ قد تكون من القول وقد تكون من الفعل. فهذا الفعل الإنسان إذا فعله، فعل هذه المعصية ثم كفر هذه الكفارة، لابد أن تكون هذه الكفارة ماذا؟ واعظة له ورادعة له من الوقوع في مثل هذا الذنب. والله بما تعملون خبير. والله سبحانه وتعالى يعلم بواطن الأمور، فيعلم من منكم ظاهر زوجته ومن منكم أعاد زوجته ولم يكفر أو كفر، فالله سبحانه وتعالى يعلم جميع الأمور، فلا تستطيع أن تحتال على الله سبحانه وتعالى. كذلك نستفيد من قوله إن الله بما تعملون خبير، أن الله عز وجل في الآية قال بعد: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى فمن لم يستطع. والاستطاعة هذه من يعرفها؟ يعرف الإنسان، يعرف من نفسه هل يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين أو لا يستطيع أن يصوم. فهذا أمر بينك وبين الله سبحانه وتعالى، فإن قلت أنا لا أستطيع فالله سبحانه وتعالى خبير بك هل تستطيع أو لا تستطيع، فلن تستطيع أن تخادع الله عز وجل وإن خادعت جميع البشر. طيب، قال: فمن لم يجد، من لم يجد رقبة يحررها، والوجد هنا المقصود به أن يجد رقبة وعبد أو أمة فيشتريه، مثل حالنا الآن لا يوجد عبيد ولا يوجد رق، فلم يجد رقبة أو لم يجد المال الذي يشتري به الرقبة. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله. إذن الذي لا يجد الرقبة ماذا يفعل؟ يطعم أو يصوم؟ يصوم أولا، يصوم شهرين متتابعين، لابد أن تكون إيش؟ هذه الشهران متتابعة، ولا يقطعها إلا ما يقطع ماذا؟ إلا ما يقطع صيام الفرض. صيام رمضان ما الذي يقطعه؟ أو يوجد الإنسان يقطعه مرض أو سفر، واضح؟ فالصيام الشهرين لابد أن يكون متتابعين، ولا يقطع متتابعة، ولا يقطعها إلا ما يقطع صيام الفرض من قبل أن يتماسى. فمن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا، ولكن هنا لم يذكر إيش من قبل أن يتماسى. في الأولى ذكر إيش من قبل أن يتماسى، وفي الثانية قال إيش من قبل أن يتماسى، وهنا لم يذكر من قبل أن يتماسى. قالوا أن الأصل أنه من قبل أن يتماسى يطعم 60 مسكين، لكن قالوا في الأولى جاءت لبيان الحكم، أصل الحكم أنه من قبل أن يتماسى يحصل ماذا؟ يحصل عتق الرقبة، ويحصل الصيام، ويحصل الإطعام أحدهم من قبل إيش؟ من قبل أن يتماسى. طيب في الثاني لماذا ذكرت في الثاني في الصيام؟ قالوا الشهرين طويلة جدا، فقد يظن الظان أنه إذا بدأ في الصيام وشرع في الصيام يجوز له ماذا؟ يجوز له المساس والجماع. فقالوا لذلك جعل الله عز وجل هنا ووضح أنه كذلك حتى في هذا من قبل أن يتماسى. فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله. وفي هذا فائدة، أن هذه الأحكام وتنفيذها هو من ماذا؟ هو من الإيمان بالله ورسوله. فالإيمان قول وعمل، وهذه الآية دليل على ذلك. فهذه الأحكام التي وضعها الله عز وجل سواء في تنفيذ ما أمر الله عز وجل به من كفارة، أو ما نهى الله عز وجل عنه من وقوع الظهار، هذا لنؤمن بماذا؟ لنؤمن بالله سبحانه وتعالى، وليزداد الإنسان يزداد إيمانه بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم. وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم، هذه هي الحدود التي جعلها الله عز وجل، فلا يجوز لأحد أن يتجاوز حدود الملك سبحانه وتعالى. وللكافرين عذاب أليم، الذين يتجاوزون حدود الله عز وجل ويتشبهون بالكافرين، فللكافرين عذاب أليم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. ما معنى يحادون الله؟ أي يعاندون الله سبحانه وتعالى، ويعارضونه ويشاقونه ويخالفونه. فالذين يحادون الله عز وجل ويحادون رسوله صلى الله عليه وسلم كبتوا، أي أذلوا وأهينوا، فلا أحد يستطيع أن يعاند الله عز وجل. كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، من الذين إيش؟ من الكفار الذين قبلهم عاندوا أنبياءهم وعاندوا الرسل التي أرسلت إليهم، فكان جزاؤهم ما هو؟ العذاب المهين. وقد أنزلنا آيات بينات. طيب يقول الله عز وجل نحن أنزلنا هذه الآيات البينات الواضحة والتي هي حجة لك عليهم، فلا يجوز مع هذه الآيات البينات والحجج الواضحة والظاهرة على صدق الإسلام وعلى صدق البعث وعلى صدق النبوة وعلى صدق الكتاب، أن يكون هناك ماذا؟ أن يكون هناك محادة لله ورسوله ومعاندة لله ورسوله. وللكافرين عذاب مهين، وهنا ذكر أن للكافرين ماذا؟ عذاب مهين. وفي الآية الأولى قال الكافرين ماذا؟ عذاب إيش؟ عذاب أليم. فما وجه المناسبة؟ هنا قال أليم وهنا مهين. هناك عندما ذكر الذين يكفرون بحدود الله عز وجل فبين أن الكفر وهو الجحود له عذاب ماذا؟ له عذاب أليم. أما هنا الكفر بماذا؟ بالمعاندة والمحادة لله عز وجل ورسوله، فاستحق هذا العناد وهذا الشقاق لله عز وجل ورسوله ماذا؟ العذاب الذي فيه إهانة لهم وإذلال، لأنهم ما عاندوا الله عز وجل ورسوله إلا ظنوا أن لهم إيش؟ أن لهم العزة، والعزة لله ورسوله. ثم قال الله عز وجل يوم يبعثهم الله جميعا، يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله سبحانه وتعالى أحصى جميع الأعمال، والله عز وجل كتب جميع أعمال الخلائق قبل أن يخلقوا، وإذا عملوها بعد خلقهم الملائكة تحصي هذه الأعمال وتحصي ما عملوه. فالإنسان إذا عاش 10 أو 20 أو 30 أو 60 سنة ينسى كثير من الأمور التي يفعلها، كثير من الأمور التي يعملها، يعني يمكن ما تذكر، يعني ولا ما أتوقع تذكر 10% من مما فعل، لكن الله سبحانه وتعالى إذا جاء يوم القيامة وجد أن جميع هذه الأعمال أحصاها الله سبحانه وتعالى. ووضع الكتاب فترى المجرمين إيش مشفقين مما فيه، فالله عز وجل يحصي جميع أعمال العباد فيقررهم بها. قال أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد، والله عز وجل شاهد على عملهم هذه الأعمال، والله سبحانه وتعالى شاهد عليهم. ثم قال سبحانه وتعالى ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. ألم ترى الرؤيا تكون برؤيا البصر، وتكون برؤيا العلم، وتكون بالرؤيا في المنام. طب ما المراد هنا في قوله تعالى ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ هل علم الله يرى؟ لا يرى. إذن المقصود إيش؟ ألم ترى، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض. هنا المقصود رؤية إيش؟ الرؤية اللي فيها العلم، التي تدل على العلم. ألم ترى، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ كل ما في السماوات وما في الأرض يعلمه الله سبحانه وتعالى. والسماوات والأرض يا إخواني أمرها عجيب وحجمها عظيم جدا، يعني فيها من الكواكب والمجرات ما يعني يهول له العقل، ومع هذا تجد أن الله سبحانه وتعالى يعلم كل ما في السماوات وما في الأرض، وهذا يدلك على عظمة الله سبحانه وتعالى وكيف أن الله عز وجل عظيم سبحانه وتعالى. ما يكون من نجوى ثلاثة أي حديث يتناجونه، والنجوى عادة تكون إيش؟ تكون سرا، فما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، أي بعلمه سبحانه وتعالى، فهو يعلم هذه النجوى التي هي بالسر يعلمها سبحانه وتعالى. فمن باب أولى أن يعلم ماذا؟ أن يعلم الأمر المعلن. فالله عز وجل يبين في هذه الآية سعة علمه سبحانه وتعالى بدقائق الأمور وبجميع الأمور، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فهذه الآية فيها دليل على علم الله عز وجل وسعة علم الله عز وجل ومعية الله عز وجل في هذه الآية في قوله وهو معهم أينما كانوا، المقصود بها العلم والإحاطة، أن الله سبحانه وتعالى معنا بعلمه وإحاطته، وليس المقصود أن الله يخالط الناس وهم يتناجون وغير ذلك، لا، فالله سبحانه وتعالى معنا بعلمه وإحاطته. والمعية كما هو معلوم تنقسم إلى قسمين، معية عامة ومعية خاصة. والمعية العامة هي معية العلم والإحاطة بجميع المخلوقات، وهذه المعية تقتضي منا الخوف من الله سبحانه وتعالى ومراقبة الله عز وجل. والمعية الخاصة هي معية خاصة للمؤمنين ومعية خاصة لأوليائه وأصفيائه سبحانه وتعالى، وهذه المعية تقتضي التأييد والنصر منه سبحانه وتعالى، معناها التأييد والنصر منه سبحانه وتعالى، وتقتضي من العبد حسن الظن بربه سبحانه وتعالى. فالعبد إذا علم أن الله عز وجل معه وأنه لا يخزيه حسن ظنه بربه عز وجل وعظم رجاؤه فيما عند الله عز وجل. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، فينبئهم الله عز وجل بأعمالهم التي عملوها في الدنيا، إن الله بكل شيء عليم. فاختتم الله عز وجل الآية بعلمه كما بدأها بعلمه. ويقول ابن عبد البر وهو من أحد علماء المالكية رحمه الله، قال علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل في القرآن، التأويل المقصود به هنا التفسير، يقول الصحابة والتابعين الذي حمل عنهم التفسير ماذا قالوا في تأويل هذه الآية؟ قال قالوا في تأويل هذه الآية هو على عرشه سبحانه وتعالى، هو على عرشه وعلمه في كل مكان. فالمقصود بالمعية هنا ماذا؟ الإحاطة والعلم منه سبحانه وتعالى. وبهذا نصل إلى ختام هذا المجلس، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا، إنه سبحانه وتعالى العليم. هذا والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.